بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. من كتاب غاية الوصول شرح لب الأصول كليهما لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي رضي الله تعالى عنه، نفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. هات لنا من أول آمين. فلا يدرك حكم إلا من الله. قال: فلا يدرك حكم إلا من الله. يرون المتن أولا، نعم، ثم إيه نخش على الشرح. فلا يدرك حكم إلا من الله، لغاية ما يقول والأصح امتناع تكليف الغافل وتقف، نعم. بل الأمر موقوف يا ورود بس. فلا يدرك حكم إلا من الله. وعندنا أن الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا شرعيان، وأن شكر المنعم واجب بالشرع، وأنه لا حكم قبله، بل الأمر موقوف إلى وروده، والأصح امتناع. قال: فلا يدرك حكم إلا من الله. وعندنا، يعني هو عايز الشيخ يشير إجمالا كده إن الأحكام الشرعية جهة إدراكها الشرع، ما احنا وصفناها إنها الشرعية، من نحو الوجوب والتحريم والند والكراهة والإباح. فهذه الأحكام شرعية لا تدرك بالعقل، التحسين والتقبيح عندنا شرعيان. عندنا يعني على اصطلاح الكتاب يعني الأشاعرة، وده يشير به إلى خلافهم مع المعتزلة. طب ما معنى الحسن والقبح؟ هل معنى الحسن والقبح ان انا لو واحد اداني سكر ادراكي ان السكر حلو، ولو واحد اداني ليمون ادراكي ان الليمون حامض، او لو واحد اداني خروع ادراكي ان ده يعني منفر او مر او كذا، ده موقوف على الشرع؟ قال لك ليس كذلك، انما التحسين والتقبيح الموصوف بكونه الموصوفان بكونهما شرعيين هما بمعنى ترتب العقاب والثواب في المآل، والذم والمدح في الحال من جهة الشرع. ماشي، ده بنسميه تحرير محل النزاع. ايه اللي بيتخانقوا عليه؟ هو الحتة دي. طب وغيرها؟ لا، ما مش معانا. ماشي، ترتب المدح والمدح والذم حالا والثواب والعقاب مآلا، هو ده معنى التحسين والتقبيح. ده حلو يعني محمود شرعا ولا مذموم؟ هتعرف منين اصلا الا اذا الشرع قالك؟ والا فالشرع بياتي بحاجات يعني حتى العقل قد لا يتذوقها. فالشرع أتى بالتفريق بين المتخالفات أحيانا. الشرع قال لك مثلا ما تيجي تمسح الخف امسح أعلاه ولو كان الدين بالرأي، زي ما الإمام علي بيقول لك أنا مسح إيه؟ أسفل الخف أولى من أعلاه. فده إيه يا مولانا؟ لا أصلا الأحناف يستحب قول الباطن كمان. الباطن كمان؟ الشافعية، لان هو قلت سيدنا علي نافذ الاولويه. ايوه، ما فيش المسح، ما احنا عندنا بتمسح فوق وتحت، بس هو بيقول لك كنت تمسح تحت بس، يعني انت الاولويه فقط، وليس فانت كنت هتعرف منين ان انك تمسح فوق ولا تمسح تحت ولا بتاع؟ ده الشرع. الشرع يقول لك مثلا ايه على قول من قال يعني ان هم خمسه الرضعات المحرمات مثلا، ايش معنى خمسه؟ ليه مش اربعه ونص مثلا؟ مفيش اربعه ونص، ها؟ فده محل النزاع، تحرير محل النزاع. دايما في الامور الخلافيه يا جماعه بتوع الماجستير تكونوا ايه؟ عارفين ان في عند اختلاف الاراء تعمل حاجه اسمها تحرير محل النزاع. ما هو تحرير محل النزاع؟ انك تحيد النقاط محل الاتفاق، ولا يبقى لك إلا محال التخالف، فما تدخلش الملفات بعضها في بعض. ماشي؟ وده يستتبع التصور الصحيح. فبيقول لك إن الحزن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا شرعيان، وهو الشيخ اكتفى الذم أي والمدح، والعقاب أي والثواب. ماشي؟ وأن شكر المنعم واجب بالشر. دي مسألة احنا كنا قرينا الحسن والقبح ده قبل كده. شكر المنعم دي تابعة للكلام في التحسين والتقبيح العقلي، وأنه لا حكم قبله، ما فيش حكم قبل الشرع، الأشياء لا توصف قبل ورود الشرع بشيء، بل الأمر موقوف إلى وروده، الوصف يلحق بها عند ورود الشرع. الحكم قديم لكن التعلق هو اللي بيحصل عند ورود الشرع، اللي هو بنسموه في العلم الكلام ايه؟ تعلق الصلوحي والتعلق التنجيزي. الصلوحي ده اللي هو الحكم القديم صالح لأن يتعلق، لكن ليس الشرع ما قالش يتعلق، جه الشرع يقوم يتعلق. زي مثلا انت، احنا دلوقتي في وقت العشاء بتاع النهاردة، هل صلاة الصبح بتاع بكرة وجبت عليك؟ هي واجبة من حيث الحكم القديم، لكن الوجوب لسه ما تعلقش بيك. لما يدن الصبح وانت حي بالغ عاقل يقوم يتعلق بيك الايه؟ الخطاب او الوجوب. فده اسمه التنجيزي بقى، لما يتعلق تعلق التنجيزي. قول يا عم الحاج بقول. قال رحمه الله: وإذا ثبت أن الحكم خطاب الله فلا يدرك حكم إلا من الله، فلا يدرك العقل شيئا مما يأتي عن المعتزلة. عن المعتزلة، المسائل اللي هتأتي في قابل، زي مسألة شكر المنعم، وزي مسألة ترتب المدح والذم، وزي مسألة الحظر والإباحة والأحكام قبل الشرع وكذا، لا يدرك العقل فيها حكما. فلا يدرك العقل شيئا مما يأتي عن المعتزلة المعبر عن بعضه بالحسن والقبح بالمعنى الآتي على الأثر. عن بعضه اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ اللي هي الحته اللي انا قلت لكم عليها بتاع التحرير محل النزاع دي. ما هو هيقول لك المدح، وما هيقول لك التحسين والتقبيح لهم ثلاث معاني، فالمعبر عن بعضه اللي هو احد هذه المعاني الثلاثه يعني. ماشي يا مشايخ؟ اي حد يقع ما يستناش يقول انا مش فاهم. احسن يا احمد حبيبي، بيقول لك ان التحسين والتقبيح دول لهم ثلاث معاني. ماشي؟ واحد واثنين وثلاثة. واحد من هذه الثلاث معاني اللي هو ترتب المدح والذم حالا والعقاب والثواب مآلا، هو الذي يعبر عنه بالحسن والقبح. فلما يكون المسألة دي لها عدة معاني، فإذا هو بيقول لك إن بعض هذه المعاني يطلق عليه الحسن والقبح، اللي هو المعنى اللي أنا بقول لك عليه ده. ماشي كده؟ قول. قال: وعندنا أيها الأشاعرة أن الحسن والقبح لشيء بمعنى ترتب المدح والذم حالا، أي عاجلا يعني، حالا يعني عاجلا، مش حالا يعني دلوقتي فورا. والثواب والعقاب مآلا، عاجلا كحسن. تكلم في تليفون؟ منتحر؟ يلا. كحسن الطاعة وقبح المعصية شرعيان. وهنا الطاعة تشمل ايه؟ الواجب والمندوب، ما كل واحد منهم اسمه طاعة. نعم. شرعيان، أي لا يحكم بهما إلا الشرع المبعوث به الرسل. فيبقى الواسطة في الإدراك إيه؟ الشرع، الشرع مش العقل. المعتزل عندهم العقل والشرع مؤكد، أي لا يدرك إلا به ولا يؤخذ إلا منه. ودي مسألة خطيرة جدا يا جماعة، مش مسألة هينة، مسألة التحسين والتقبيح دي مسألة مهمة جدا جدا جدا، إدراكها واعتقادها و يعني الإيمان بها. وكثير من المداخل بتاعت العقلانيين والعلمانيين والملاحدة بالمعنى الأعم للإلحاد، مش الملاحدة يعني منكر الشريع الشرائع، يعني أقصد الملاحدة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، الذين يلحدون في إيه؟ في آيات الله. مدخلهم من التحسين والتقبيح ده، يقول لك الله ده العالم ما يقبلش الكلام ده، عالم إيه يا مغفل ما يقبلش الكلام ده يا بعيد، العقل ما يقبلش المستحيل العقلي. احنا عندنا في حاجة اسمها الواجب العقلي، وحاجة اسمها الجائز العقلي، وحاجة اسمها المستحيل العقلي. فالعقل يقطع في الواجب ويجوز في الجائز، في الجائز، حتى لو كان الجائز ده مستحيل عادة يا عم عبد الستار. يعني لو انا قلت لك دلوقتي هل يجوز ان انا اطلع بره اشيل السيارة بتاعتي على اصبع واحد؟ تقول يجوز عقلا، يعني متصور، وان كان لا يقع عادة. العادة تقطع تحكم بعدم الوقوع، ولذلك يجي يقول لك في الكرامات والمعجزات يسموها ايه؟ خوارق العادات. يعني كأن فيها شيء مضطرد فيأتي الكرامة او تأتي المعجزة فتخرق هذا الشيء المضطرد. فتبص مثلا تلاقي الولي مثلا منهم مثلا ماشي على المية، طب ما ده ضد قانون الجاذبية، او طاير في الهواء، او مش عارف بينتقل من مكان لمكان، يلاقوه بيصلي هنا مش عارف العصر في مكة والمغرب مش عارف في المغرب وحاجات كده، فده بينتقل، فده ضد القوانين العادية مش ضد القوانين العقلية. انما العقل بقى يعني لا يتصور المستحيلات، زي الجمع بين النقيضين، زي الجمع بين الضدين، زي توقف الشيء على نفسه، كل دي مستحيلات عقلية لا يتصورها العقل. انت تقدر تتصورني واقف وقاعد من كل جهة في نفس المكان في نفس الوقت؟ تحاول كده غمض عينيك كده وحاول تتصورني انا واقف وقاعد في نفس الوقت، تقدر؟ لكن تقدر تتصورني واقف الصبح ونايم بعد العصر اهو مفكت الجهة؟ تقدر تتصورني ذكر او لا ذكر، يا ذكر يا لا ذكر، او ذكر وانثى مع بعض من كل جهة؟ لا، ولا الخنثى حتى. فده مستحيل عقل. فهو ده اللي يقولك العقل ما يقبلوش، العقل لا يقبل المستحيل العقلي، وضابط المستحيل العقلي ما لا يمكن تصوره. ها؟ نعم. والواجب العقلي ما لم يقبله الانتفى في ذاته ايه؟ فابتهلي. والمستحيل كله والمستحيل كل ما لم يقبله في ذاته الثبوت ضد، شوف ضد الاول اللي لا يقبل الانتفاء واجب لا يمكن انك لا تتصوره، والمستحيل لا يمكن ان تتصوره، اما الجائز فيمكن ان تتصوره وان لم يقع. وحتى كان مشايخنا يقولون ايه؟ كل ما امكن تنفيذه على شاشة السينما فهو من قبيل الجائز العقلي. واخد بالك؟ زي مثلا كل الحاجات اللي بشوفها في افلام الخيال العلمي وسوبرمان ومش عارف ايه وكل الابطال الخارقين دول، كل ده من قبيل الجائز الايه؟ العقلي. وما كانش في حد كده، ما فيش حد بيطير ويعمل ويرفع الطياره ويعمل الحاجات دي، ما فيش. لكن يجوز انك تتصور. فيقول لك ايه بقى؟ ده لا يقبله العقل. غلط غلط، كلام مضحك. ده عقلك انت مش عايز يقبله، مش عايز يتصوره. هم عايزين شرع تفصيل، شرع على كيفهم، عايزين حاجة كده تفصيل. اللي مش على كيفهم يبقى ده مش من الشرع. الهوى هو الإله وهو الحاكم، مش الخضوع لله. فإيه؟ فاحفظ هذا وشد عليه يدك. التحسين والتقبيح عندنا شرعيان. الشرع قال لنا اقتلوا أنفسكم يبقى حسن. مش كان في شرائع سابقة فيها كده؟ مش كان في شرائع سابقة فيها المحارم بيتجوزوا بعض؟ نعم ماشي. صح ولا غلط؟ مش في شريعة سيدنا آدم؟ نعم. كان الأخ بيتجوز أخته؟ جه في شريعتنا احنا والشرائع التالية حرام. فاللي ربنا أمرنا بيه بقى حسن، واللي ربنا ينهانا عنه بقى قبيح. مش على مزاج ايه؟ أهلك يا بعيد. قول يا مولانا. التحسين والتقبيح عندنا شرعية. وعندنا أيها الأشاعرة أن الحسن والقبح لشيء بمعنى ترتب المدح والذم حالا والثواب والعقاب مآلا، كحسن الطاعة الشاملة للواجب والمندوب وقبح المعصية شرعيان، أي لا يحكم بهما إلا الشرع المبعوث به الرسل، أي لا يدرك إلا به ولا يؤخذ إلا منه. أما عند المعتزلة فعقليان، أي يحكم بهما العقل بمعنى أنه طريق إلى العلم بهما. طريق يعني إيه؟ عايز حاجة مرة؟ عندنا أيها الأشاعرة، يعني أنا فهمت عندنا أي الأشاعرة، لكن أيها كأنه بيخاطب المتلقين. يعني زي ما يقول وعندنا أيها الطلاب كذا كذا، وعندنا أيها الأشاعرة، أيوة بيخاطبهم. مش يعني بيوصف عندنا اللي هو لا أيوة. سيدنا هذا كتبنا الطاعة الواجب والمندوب، وهكذا المعصية يدخل فيها المحرم والمكروه. هو المكروه معصية؟ لا، ما هو المعصية معوقب على تركه، هو المكروه بيعاقب على تركه. لا. يبقى كده الحقائق هتختل، حقيقة المكروه غير حقيقة الحرام. لكن كل من المندوب والواجب ينعت بالطاعة. انت ما بتصلي الفرض بتبقى مطيع، واما بتصلي النافلة بتبقى مطيع برضه. لكن لما بتترك صلاة الوتر بتبقى ملوم بس مش عاصي. قال: أما عند المعتزلة فعقليان، أي يحكم بهما العقل. فالعقل عندهم برضو عشان تبقى فاهمين مذهب المعتزلة، العقل عندهم كاشف مش منشط. عندهم برضو المعتزلة ناس يعني من المتكلمين، فهم عندهم الحكم قديم برضو، والعقل كاشف له مش منشئ إيه له، مش منشئ له. كاشف بمعنى مدرك، مظهر مدرك. التقبيح والتحسين او التحسين الشرعي عندنا احنا ندركه، هو شرعي ندركه بعقلنا. ايه اللي خلاك تدركه بعقلك؟ العقل مستقل بالادراك ولا العقل فهم فادرك؟ فهم خطاب الشرع فادرك، فهم فادرك. طب خلاص. طب وايه المشكله اللي عند المعتزله؟ المعتزل عندهم العقل مدرك والشرع مؤكد. يعني عندهم العقل بيسبق الشرع. ايوه. يبقى هنا بقى تحرير الخلاف مولانا، سبق العقل للشرع او سبق الشرع للعقل. ماشي. قال: واما عند المعتزله فعقليان، اي يحكم بهما العقل بمعنى انه طريق الى العلم بهما، يمكن إدراكه به من غير ورود سمع. سمع يعني شرعي. شرع أمور سمعية، مصدر الإدراك بتاعها السمع، وحي يعني. لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنه أو قبحه عند الله. يعني كأن المصلحة والمفسدة دول هما الجهتين اللي الحكم بالمدح او الذم عندهم دائر ايه عليهما. في مصلحة يبقى أمر مشروع وممدوح، في مفسدة يبقى أمر إيه مقبوح. أي يدرك ده؟ أنا مش مطالب به في حالة عدم وصول الشرع ليه. وما كنا معذبين حتى أبعث رسولا، ما هتيجي الأدلة قدام. أي يدرك العقل ذلك؟ وده محكم، آية محكمة دي، يعني قطعية الدلالة. قال: إما بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار، أو بالنظر كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار، وقيل العكس. قبح الأول وحسن الثانية. نعم. والشرع يؤكد ذلك. يعني هو بيقول لك إيه؟ بيقول لك يمكن إدراكه به من غير ورود سمع لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة. نعم. يتبعها حسنه أو قبحه، يعني مصلحة يتبعها الحسن والمفسدة يتبعها القبح عند الله. أي يدرك العقل ذلك، ما في الفعل، يعني يدرك العقل ما في الفعل من حسن وقبح. نعم. إما بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار. الصدق اللي هيحقق لك مصلحه ده صدق وبيحقق مصلحه، يبقى ده يعني حاجه كويسه جدا. وقبح الكذب الضار، كذب وبيجيب كمان مشاكل ومضار، يبقى ده مش محتاج انت. او بالنظر ده ادراكه ضروري، مش محتاج اقامه الدليل عليه. ادراك ان الصدق النافع حسن والكذب الضار قبيح ده ضروري. لكن في حاجة تانية نظرية، نظرية يعني ايه؟ ده الصراحات منطقية كلها، نظري يعني يحتاج الى اقامة الدليل عليه. ها؟ الشاهد ايه؟ في السلم. نعم يا سيدي. والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري والجلي. يعني محتاج للتأمل اسمه نظري. كحسن الكذب النافع، كذب بيحقق لي مصلحة ده حسن، او صدق بيعود عليها بالمضارة ده قبيح، فده إدراكه بإقامة الدليل عليه. فهو بيقول لك إيه؟ وقيل العكس، يعني لا، ده الصدق الضار ليس قبيحا، والكذب النافع ليس حسنا، بالنظر إلى ذاتيهما، إن حقيقة الكذب في نفسها مقبوحة وحقيقة الصدق في نفسها مقبول. قال ده كل ده إيه؟ بيتكلم على المعتزلة. نعم. بيشرح مذهب المعتزلة. والشرع يؤكد ذلك. أيوة. لا، قوله عندنا أن الحسنى والقبح بمعنى ترتب الذنب، يعني تعلق الفعل تعلق الحكم بفعل المكلف، يعني مثلا حرمة الزنا، ويقصد يعني الحكم نفسه مثلا حرمة الزنا عند الأشاعرة لما أتى الشرع بتحريم الزنا فالإنسان يعني هو دلوقتي بيقول لك إن إدراكنا لحرمة الزنا مثلا مصدرها الشرع. إيه الجماعة المعتزلة بيقول لك ممكن إدراكها بالعقل وإن لم يرد شرع، ولا شرعي مؤكد، ومدار ده عندهم على مسألة المصلحة والمفسدة. في مفسدة تبقى حرام، في مصلحة يبقى مش حرام. يعني هو هذا قصده بمعنى ترتب الذنب حالا والعقاب مآلا، قصده الحكم نفسه يعني. ليس الفعل، قصده الفعل. العقاب أو الثواب. لا، العقاب والثواب. ما بيقول الثواب والعقاب مآلا أهو في الآخرة، في الآخرة يعني. يعني ما فيش شرع دلوقتي. ففي عقلي أدرك أن الخمرة حرام لأنها تذهب العقل ويترتب عليه مفاسد وكذا، فلو شربت أنا خمرة وما فيش شرع أبقى أنا مذموم في الدنيا ومعاقب في الآخرة. خدتي بالك؟ المعتزلة بيقولوا كده، أنا بشرح مذهب المعتزلة. اما عندنا ما فيش، وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، يعني هم يقولوا بالعقل يدرك، العقل يدرك الاحكام حتى لو لم يأتي شرع، لو لم يأتي شرع يجوز العقاب والثواب عليه، يجوز. عنده ما كانت طريقته في الفكر يعني مثل هذا، يعني أمه كهما المتزلة بعض الناس كذا يعني تتركوا تتركوا بالفكر مثلا كل هو الحسن والقبيح ده من ناحية العقل ولكن من هذا البقر فقط ده من العلماء يعني ولا من البقر؟ طيب خلاص ما العوام دول زي قلتهم يعني لا وفاقهم ولا خلافهم مؤثر. بالنسبة للنصارى بس ما راجل أخوك خلص سؤاله. طيب انت خد بالك ده راجل واصل ده ما تلعبش في يعني ما تلعبش معاه يعني ايه واصل ده الراجل ده خلي بالك من العارفين يعني. ايوه يا شيخ احمد معلش حقك عليا خلاص سؤالك تسمح له يسأل ماشي قول. بالنسبة لعوام النصارى سيدنا عوام النصارى؟ يعني الناس العادية في عند النصارى يا ترى يطلق عليهم ما أرسل يعني سمعوا الرسالة لأن للأسف هم عندهم مثلا أنا عمي يقول لك الإسيس هو اللي عارف أنا لو جه واحد شيخ يكلمه يقول لا أنا أصلا أنا جاهل فمهما قال أنا مش فاهم الشرع وكده فهو الإسيس نفسه ملبس عليه أنه مهما كلمه مش عارف حاجة وأنه دي من أفضل دين يا ترى ده يطبق عليه أنه هو إيه ما يعاقبش في الآخرة مثلا يعني ولا أسأل العقوبة من عدمها دي أمر لله أنا مش إله لكن أنا اللي يعنيني أمور رقم واحد إن غير المسلم اسمه الشرعي كافر نعم مش عايزين نعبث بالمصطلحات الشرعية غير المسلم كافر حتى ولو كان من أهل الفترة اللي هم عندنا في مذهبنا الأشعري ناجون لكن في أحكام الدنيا كفار أهل الفترة اللي هم جم على فترة من الرسل بين شريعة وشريعة فترة الشريعة الأولى واندرست معالمها عندنا ناجون يوم القيامة لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول لكن اسمهم كفار في أحكام الدنيا فغير المسلم كافر على طول طوال مش معنى أنه كافر أن أنا هأذبحه أو هسرقه أو هستغفله أو هغشه أو هخدعه أو هستحل ماله أو عرضه كل دي لوازم غير لازمة إطلاقا لكن احنا بنضع الأمور في نصابها الصحيح قل يا أيها الكافرون هنبطل العبارات القرآنية في مؤمن وفي كافر المؤمن مؤمن وغير المؤمن كافر على طول وعلى فكرة ده عند كل أصحاب الملل يعني دي مش حاجة بتاعتنا احنا كمسلمين بس يعني ده هم بالفم المليان بيقولوا لا خلاصة خارج الكنيسة أيوة الأباء بيقولوا كده لا خلاصة خارج الكنيسة والكنيسة كسفينة نوح من أصلا عندهم الكنيسة مش المبنى الكنيسة ده معنى عندهم الكنيسة كسفينة نوح من دخلها نجا ومن كان خارجها هلك يعني هم اللي بيقولوا كده ومن آمن مش عارف وتعمد فقد خلص ومن لم يتعمد فهو مش عارف بيقولوا كفار عادي كده بالفم المليان واليهود وكله واخد بالك فكل صاحب ملة بيرى في مخالفه انه كافر انت كافر بمعتقده فانت بتقول لي عوام النصارى دلوقتي ولا عوام اليهود ولا عوام البوذيين ولا ايا كان مسلم ولا مش مسلم بيشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام وبيكفر بالعقائد الباطله يبقى مسلم ليس كذلك يبقى كافر بمنتهى البساطه وامره الى الله بقى يدخل الجنه يدخل النار دي مش بتاعتي ربنا اخبرنا ان الكافر خالد مخلد في النار طب الكافر ده بخصوصه ايه ظروفه الله العالم يمكن يكون وصله الاسلام في صوره شائهه زي الايه الناس اللي في البلاد الغربيه مثلا الاسلام عندهم هو القتل والذبح ومش عارف ايه انا كنت في امريكا من 5 سنين فعيله كده استضافتني على اقضي يوم كده عندهم وناس لطاف كده وحبوبين فالست المضيفه اول سؤال سالته لي قالت لي اخبرني عن الجهاد ايه هو الجهاد عندكم هو الاسلام عندهم ما هو دواعش واخد بالك فصورة منفرة فده بقى أمره إيه عند الله الله العالم يمكن هو يكون ده يشكل له نوع من أنواع العذر عند الله يبقى زيه زي أهل الفترة لا واحد نشأ بين المسلمين وبين ظهرانيهم وقصر في طلب الحق، أو واحد نشأ بين المسلمين وبذل جهده في طلب الحق ثم لم يستطع أن يظفر به بعد اللتي والتي، وكان صادق في طلب الحق، أمر لله بخصوصه. لكن عمومات الشريعة بتقول أن غير المسلم مخلد في النار. فلان بقى بخصوصه ده، جورج ولا مرج ولا أيا كان، ده بخصوصه خالد مخلد في النار، أمره لله، أمره لله. إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ظهر الشريعة بيقول أنه كذلك. لكن وجود الشروط وانتفاء الموانع ده أمر أنا ماليش اطلاع عليه، اللي يعنيني أن أنا أؤكد على هذه الأمور اللي هي تعتبر من المعلوم من الدين بالضرورة. وما هو المعلوم من الدين بالضرورة؟ اللي هو ما اشترك في معرفته الخاص والعام. ما احناش محتاجين احنا نقيم الدليل عليه، يعرفه العالم والعامي، زي وجوب الصلاة وحرمة الزنا وحرمة الخمر، كل المسلمين عارفينها، واللي يجهلها ده مؤاخذ مؤاخذ، والعلماء يعتبروه كافر والعياذ بالله. يقولك ليه؟ لانه اذا نشأ بين المسلمين، يقولك لانه معناها كده انه قصر في التعلم ولا ومنكر حرمة المحرمات الضرورية ديت أو الواجبات الضرورية، لا يعذر إلا إذا كان حديث العهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن المسلمين، أما غير كده فلا يعذر. كفر غير المسلم ده الشأن فيه أنه من المعلوم من الدين بالضرورة. لكن للأسف في هذا الزمن النكد، زمن ارتفاع العلم، تخيلوا أن مساحة المعلوم من الدين بالضرورة دي قابلة للاختلال. ما هو ضابط المعلوم من الدين بالضرورة أن يشترك في معرفة الخاص والعام، فلما يختل ده في مسألة من المسائل ما عادش معلوم من الدين بالضرورة. تخيل يطلع الدكتور فلان ولا ما عرفش الدكتور علان ويقول لك أصل المسيحيين مسلمين، ده هم اصلا مش ما يرضوش باللي انت بتقوله ده اصلا. انت فاكر كده انت بتغزلهم يعني هينبسطوا يسقفوا لك؟ ده انت بتشتمهم. يطلع الجهول التاني ده بتاع القاهره والناس، الدجال ده بتاع القاهره والناس، يقول لك ده ما اهل الكتاب في القران، كل فيش حاجه اسمها القران لم يصف اهل الكتاب بان هم كفار ابدا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب دي عبارة عن إيه؟ لقد كفر الذين قالوا إن يا عم أنا بكلمك على خصوص أهل مصطلح أهل الكتاب. فالناس بتختل عندهم الحاجات دي، مفيش علم ومفيش حد ومفيش حد بيعمل، فخلاص دي الأمور تختل. ف أمانة دي ربنا جعلها في أعناقنا. ماشي يا عم الحاج، فهمت؟ يا رب. قال: وقيل العكس، والشرع يؤكد ذلك، أو بإعانة الشرع فيما خفي على العقل، كحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شوال. قال: وتركتك الأصل المدح والثواب للعلم بهما من ذكر مقابلهما الأنسب بأصول المعتزلة، يعني اكتفاء يعني. نعم. إذ العقاب عندهم لا يتخلف ولا تعليل. إذ العقاب عندهم لا يتخلف، ده تعليل لإيه؟ إذ دي مش تعليلية؟ نعم. تعليل لإيه ده؟ تعليل الأنسبية. مش هو بيقول لك الأنسب بأصول المعتزلة؟ ما وجه كونه أنسب؟ إن العقاب عندهم لا يتخلف. ليه هو عبر بالعقاب وما عبرش بالثواب؟ لأن عند المعتزلة ما كان ممكن يعبر بالثواب ويكتفي به عن العقاب، لكن هو عبر بالعقاب وترك الثواب الذي يدل عليه ذكر العقاب. ليه؟ لأن المعتزلة عندهم العقاب لا يتخلف، فده وجه الأنسبية. ماشي؟ نعم ماشي. مش عارف، حاسس إن الناس مش أنا بقدم في حتة وهم في حتة. حاضر. هو دلوقتي قال يا أنت اسمك إيه؟ محمد. أنت فين يا محمد؟ شارع سنين. في سنة كام؟ طيب هو محمد دلوقتي حبيبي محمد ايه اسمك؟ ابو ايه؟ مبروك. مبروك. هو هنا يا شيخ محمد المبروك بيقول ايه؟ فين العبارة؟ تركتك الأصل. اه هو بيقول ايه؟ بيقول وتركتك الأصل المدح والثواب للعلم بهما. هو مش لما جه يتكلم قال لك تركته بالذم حالا والعقاب مآلا؟ صح؟ جاب سيرة الثواب ولا المدح؟ ما جابش. طب ليه اقتصر على دول؟ قال لك أصل اللي أنا ذكرته هيدل على اللي أنا ما ذكرتوش، ماشي؟ طب ليه أنت دول اللي اخترتهم وما اخترتش الاثنين التانيين؟ قال لك لأن دول أنسب. طب إيه جهة الأنسبية؟ ليه دول كانوا أنسب؟ قال لك والله كانوا أنسب لأن المعتزلة عندهم قاعدة بتقول إن العقاب لا يتخلف بخلاف الثواب، فطالما العقاب لا يتخلف يبقى التعبير بيه أولى، ماشي؟ إذ العقاب عندهم لا يتخلف ولا يقبل الزيادة، والثواب يقبلهما وإن لم يتخلف. يقبل التخلف ويقبل إيه؟ الزيادة. لا بيقول لك وإن لم يتخلف أيضا يقبلهما، يعني الزيادة. الزيادة وإيه بقى؟ إذ العقاب عندهم لا يتخلف ولا يقبل الزيادة، والثواب يقبلها بقى، يقبلها وإن لم يتخلف، وإن لم يتخلف أيضا ما يقبلهما، دي يبقى يشمل الاثنين، لكن السياق ما بيساعدش على كده يقبلها. وخرج بمعنى ترتب ما ذكر الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته. ال- ال- ال- ال- ال- ال- المعنى اللي فسر به الحسن والقبح هيخرج المعاني الأخرى التي يمكن أن يفسر الحسن والقبح بها. فهو بيقول لك إيه؟ دي أوصاف تخرج غيرها من الأوصاف. اللي هي بقى اللي هتخرج اللي هي ما يصدقش عليها ان هي شرعيان. ها الاتي الشرعيان فقط هو ما ذكره: ترتب الذم والمدح حالا والعقاب والثواب مآلا. ده معنى الحسن والقبح يا يحيى، اصبر. ها قال بمعنى وخرج بمعنى ترتب ما ذكر الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، كحسن الحلو وقبح المرء. الشيء اللي يلائم الطبع أو ينافره، البسبوسة حلوة والعلقم مر، ده ما انتش محتاج إقامة دليل شرعي على حلاوة الأولى ومرارة الثانية، دي مدركة بالحس. فدول لا يصدق عليهم أن الحسن والقبح فيهم شرعيان. وبمعنى صفة الكمال والنقص، إن فلان عالم فالعلم صفة كمال فهي حسنة، والجهل فلان البعيد جاهل والجهل صفة نقص فهي قبيحة، ده برضو مش مردها للشرع. ما احناش مستنيين الشرع عشان يقول لنا العلم حسن والجهل قبيح، ده تحسينهم وتقبيحهم من جهة أخرى. عقليان، عقليان دول، تحسين والتقبيح في الاتنين دول عقليان. في ملائمة الطبع ومنافرته عقلي، في الكمالات وأضدادها عقلي برضو. إيه اللي شرعي؟ شوف بعيد وزيد. اللي شرعي ترتب الذم والمدح حالا والثواب والعقاب مآلا. ماشي يا عم محمد، فاهم؟ والنص نص، ماشي. عندك الإسنوي السنة دي إيه المقارع لكم فيه؟ الأمر والنهي، الأمر فقط، طلب فعل غير كف مدلول عليه بغير كفه ونحوه. طيب قال وبمعنى صفة الكمال والنقص، كحسن العلم وقبح الجهل، فعقليان أي يحكم بهما العقل اتفاقا. قال وعندنا فيش، ده بقى ايه؟ ده مش محل نزاع، ده محل وفاق. نعم. خليكوا عارفين مسألة تحرير محل النزاع دي مهمة جدا، ماشي؟ نعم. قال وعندنا أننا برضو يعني أيها الأشاعرة يا شيخ محمد وعندنا أن شكر المنعم وهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق له. هو هنا بيفصل الشكر. نعم. بيقول لك شكر المنعم ده واجب بالشرع. عندنا أيها الأشاعرة إن شكر المنعم واجب بالشرع. يعني مش بالعقل. لا. وبعدين بيفسر الشكر ده. دي مسألة من مسائل التحسين والتقبيح. بيفسر الشكر ده. فبيقول لك شو بيقول لك الشكر ده؟ معناه ايه؟ صرف العبد جميع ما انعم الله به عليه من السمع وغيره الى ما خلق له، هو ده شكر. فده تعريف عرفي يعني تعريف اصطلاحي، لكن هو الشكر في اللغة ليس كذلك. ده الشكر في اللغة هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الشاكر، على الشاكر أو غيره. أحسنت. فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الشاكر أو غيره، ده التعريف اللغوي. لكن ده التعريف الاصطلاحي اللي عندنا ده. قال وعندنا أن شكر المنعم وهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق له واجب بالشرع لا بالعقل. لأنه لو كان شكر المنعم ده واجب بالعقل لعذب الإنسان على تركه قبل ورود الشرع. نعم ماشي عبد الستار. لعذب الإنسان على تركه قبل ورود الشرع، لو ترك شكر المنعم يقوم يعاقب ويعذب. ولكن الشرع يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فنفى العذاب. فنفي العذاب ده يدل على نفي المؤاخذة. يبقى إذن هو مش واجب عليه، إذ لو كان واجبا لعذب، فلما نفي التعذيب انتفى ملزومه. ما هو التعذيب ده لازم، والشكر وجوب الشكر ملزوم. والقاعدة بتقول إن نفي اللازم يدل على نفي الملزوم. دي قاعدة عقلية مهمة تحفظوها، نفي اللازم يدل على نفي الملزوم. فإحنا عندنا دلوقتي الملزوم إيه؟ وجوب الشكر. يلزم منه التعذيب عند تركه، مش الواجب يا جماعة الخير، هو ما يعاقب على تركه. صح؟ صحيح. ويثاب على فعله. فلو كان واجب بتعريف الواجب يعاقب على تركه. لكن التعذيب والعقوبة يعني التعذيب، لكن التعذيب منفي، يبقى ايه اللي انتفى؟ اللازم. التعذيب ده مش لازم يا سيدي، التعذيب لازم. فنفي اللازم فانتفى الملزوم. مش يقول لك هما كنا معذبين مش هنعذب، ده اللي يلزم من وصف الشيء بالوجوب. فاهمين ولا في حد مش متلوظة عنده؟ فاهمة؟ في حد مش فاهم الحته دي؟ احمد حبيبي دلوقتي في نار وفي دخان، ماشي؟ فدلوقتي انا عايز لو اقول لك ان طالما في نار يبقى في دخان، انا جبت حطب وولعت فيه نار هبقى في دخان. المثل يقول لك مفيش دخان من غير نار، كلما وجدت النار هيوجد الدخان. يبقى العلاقه بين النار والدخان ايه؟ ان فينهم تلازم، فين اللازم وفين الملزوم؟ الملزوم هو النار ويلزم منها الدخان، يبقى الدخان لازم للنار. ماشي؟ طيب لو انا نفيت الدخان يبقى مفيش نار، ننتقل للمثل بتاعنا، وجوب شكر المنعم، وصف الشيء بأنه واجب يلزم منه، يقتضي، يتحتم شرعا، يعني لزوم شرعي ان فيه عقاب، يعني عذاب. لو انا نفيت تركت بالعذاب هينتفي ايه؟ الوجوب. فانا بقول لك ان الشرع قال لك مفيش عذاب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فنفهم من ده ايه على طول؟ ان مفيش وجوب لشكر المنعم، انتفاء الملزوم قبل ورود الشرع، ضرورة نفي الملزوم بانتفاء اللازم، لأن القاعدة تقول نفي اللازم يؤدي إلى نفي الملزوم. واضح كده؟ نعم. ماشي؟ نعم. فاهم؟ نعم. فاهم يا مبروك؟ فاهم يا حبيبي؟ فاهم يا مولانا؟ فمن؟ قال: وعندنا أن شكر المنعم وهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق له واجب بالشرع لا بالعقل، فمن لم يبلغه دعوة نبي لا يأثم بتركه خلافا للمعتزلة. فاللي لا يبلغه دعوة نبي، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعث، وبعدين في قبائل الأنكة في هذا الوقت ما بلغهمش الدعوة، فمش مؤاخذين. سيدنا محمد بعث، وقبل أن يبعث كان في ناس من أهل الفترة زي مثلا والديه الكريمين، فالأبوين ناجين، والسيوطي مؤلف فيها عدة رسائل أن سيدنا عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام والسيدة أمنة ناجين يوم القيامة لأنهم من أهل الفترة، فلم يبلغهم دعوة نبي فالناجين، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا خلافا لمين؟ ولا يأثم بتركه كمان، لأنه يا إما الدعوة لسه ما جاتش، النبي ما جاش لسه، يا إما النبي موجود وأنا مش مدرك إن في نبي، ما حدش قال لي، فما أقومتش عليها الحجة. خلافا للمعتزلة، المعتزلة بيقولوا إيه؟ بيقولوا الشرع مؤكد، مؤكد لإيه؟ لما يدركه العقل زي ما قلنا من شوية، العقل يستقل بالإدراك، مش شرع، العقل مش مستني الشرع علشان يقول له ده صح وده غلط. قال: وعندنا أنه لا حكم. بس كفاية كده بقى عشان الناس تعبت، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. الناس تعبت عم الشيخ، وبعدين احنا بنسخن لسه، بقى 9 أشهر في الجراج. المعتزلة والأشاعرة قالوا من الاثنين انه سيد أبوين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا ما عرفش المعتزلة قالوا ايه، لكن الأشاعرة بيقولوا كده، كتير منهم بيقول كده. رشيد، يعني قولوا خلافا للمعتزلة ممكن يكون يعني يقولون بغير ما قال الأشاعرة، بخلافه يعني لعكسه. المعتزلة بيقولوا إن الـ الـ الـ من بلغته دعوة، من لم تبلغه دعوة النبي وكفر فهو مؤاخذ برضو. نعم. إذن أهل الفترة عندهم غير ناجي. يا سيد سألني على خصوص الوالدين، عموم كلامهم يشملهم. ماشي. بعض الناس يحتاج بحديث أبي وأبوك في النار. طيب خذ أبي وأبوك في النار، صحيح مسلم. وأجيب عنه بأن المقصود عمي مش أبويا اللي هو الذي ولدني، لأن العرب تطلق على العم أب. فدلوقتي إحنا صرفنا الظاهر عن ظاهره بدليل. ما هو الدليل؟ ما كنا معذبين القطعي، اللي هو ما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. فالقطع هذا إذا تعارض قطعي وظني قدم القطعي، فهي تجمع بينهم يا لا تستطيع الجمع، فإيه؟ فالقطع يلغي الظني. في التعارض والتراجيح الكلام ده هيجي لك لسه بعد مدة طويلة، التعارض والتراجيح، إذا تعارض ظني وقطعي فحيثما أمكن الجمع جمع، لأن الإعمال خير من الإهمال، والقول بالدليلين معا خير من إعمال أحدهما وإهمال الآخر، لأن الأصل تكثير الفائدة من كلام الشارع. قلنا كلام ده لغاية ما حفظنا زي الكتاب كده. عرفت تجمع خير وبركة، ما عرفتش تجمع وانت طبعا من العلماء يعني كبار ساعتها، فتقوم تقول في تعارض والقطع مقدم على الظن. فالجمع يخلينا نصرف الحديث عن ظاهره، أبي وأبوك في النار يعني عمي أبو لهب ده تب كده أبي لهب وتب، وأبوك في النار. ما عرفتش تجمع يبقى الحديث ملغى من حيث الدلالة لأنه خالف قطعيا. ماشي. انت انت انت مين فيكم سيد ومين فيكم مش سيد؟ سيد ولا سيد؟ انت سيد وانت عبد الله. ايوه افتكرت. انتوا سنه ثانيه سيد مع الشيخ مبروك؟ انتوا شفعيه كلكم؟ انتوا الثلاثه يلا مفتوح عليكم ان شاء الله. قول يا شيخ. ريح هو في نقطتين بس، نقطة مسألة التحسين والتقدير هي تخليها بعد مثلا في النقطة الأولانية اللي هي بخصوص أبي وأبوك في النار. طيب السائل أبوه كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بدعوة النبي، بلغته الدعوة ولم يؤمن؟ ما أعرفش. طيب إن قلنا إن هو ما كانش موجود في عهد النبي، فلما يحكم على يحكم على أباه بالنار؟ إيه؟ وما يكون معذب. طيب ما خلاص عرفت تجمع اجمع، ما عرفتش تجمع خلاص الحديث بمنتهى البساطه يعني ظني خلف قطعي خلاص مش محتاجه يعني فكاك. ما اعرفش انا ما اعرفش مين اصلا صاحب الواقعه يعني ما اعرفش، ما انا حتى مش مستحضر هو الحديث صرح بالرجل ولا لا. فكل دي افتراضات بسيطه الاجابه عليها ابحث عن الراجل. عرفنا نوصله هنعرف نعرف ابوه مين ومات امتى، ما عرفناش نوصله هنفترض ان ابوه كان معاصر للرساله، ولا وصلنا ان ابوه ما كانش معاصر للرساله، هيبقى ظن خلف قطع بمنتهى البساطه. وانت كده يعني سايب ايديك ورجليك كده. يكتب هو لو كده مثلا اقول بس ما يخلص اخوك بس ما ما ما ما ما, ما, ما تفتقدش على اخوك وهو بيسال. طيب بالنسبه بقى لمساله التحسين والتقدير، هو ينفع ان انا احسن واقدر بالعقل ما لم ياتيني الشرع من غير ما وقت ثواب وعقاب على التحسين والتقبيح اللي حسنته وقبحته بعقلي؟ يا عزيزي التحسين والتقبيح يأتي على ثلاث معاني. المعنى الأول ما يلائم الطبع وينافره كحلاوة الحلو ومرارة المر. المعنى الثاني الكمالات والنقائص كالعلم والجهل، استحسان العلم واستقباح الجهل. المعنى الثالث ترتب المدح والذم حالا والثواب والعقاب مآلا. واحد واثنين عقليان اللي هو بتاع ما يلائم الشرع والطبع وينافره والكمالات والنقائص، دول عقليان. التاني ده هتعرف منين ده عليه ثواب او عليه عقاب الا من الشرع يا ابن الحلال. حلو. لسه ما اتنيش الشرع وحسن واقبح من حيث قبول المصلحه والعقل له او وفضهما، انما ما قلتش ان في ثواب وعقاب. خلاص يبقى ده مش تحسين، يبقى ده مش معانا. هو بيقول لك لا، المعتزله بيقولوا لا، العقل هيدرك حسن وقبح في الحته دي يترتب عليهم الثواب والعقاب. مش بنقول ده محل النزاع يا يحيى؟ ترتب المدح والذم حالا والثواب والعقاب مآلا. انا بقول ما يدركوش الا من الشرع، وعم الشيخ المعتزلي بيقول لا العقل برضه يدركه والشرع يجي اكد. واضح ولا مو واضح؟ ايوه لما يجي على الشرع بقى. انا ما اتكلمتش في الثواب والعقاب، انا بتكلم في حسنون ما وقبحهما. هتعرف منين ان دخول الحمام بالشمال محمود والخروج منه باليمين مذموم بمحمود برضه؟ هتعرف منين دي؟ ايه المصالح والمفاسد في انك تدخل بالشمال ولا باليمين ولا تدخل بظهرك حتى؟ ايه المصلحه والمفسده في كده يعني؟ هتعرف منين انك تقف تعمل حركات مخصوصه في وقت مخصوص ده يترتب عليه ثواب وعقاب، يترتب عليه ثواب اللي هي الصلاة يعني مثلا، تعرف منين يعني ايه جهة ادراك الشرع ادراك العقل لانك تقف كده وتعمل كده وكده وكده؟ ده حتى ممكن واحد يقول لك ده حركات بهلوانية. لو هتبص بقى من ناحيه العقل بقى وتنحي الشرع, ايه الحركات دي ملهاش معنى دي, ايه تقف وتعمل تلعب رياضه يعني؟ طب ما, ما, ما انا ممكن اديك وصفه رياضيه يعني ابلغ, هات دمبل واعمل كده, واخد بالك؟ عرفنا منين ان هو ده اللي تثاب عليه وتتعبد بيه, وان الدمبل ده مش هو اللي تتعبد بيه, الشرع. قول خلاص خلاص راح. كان السؤال عن الحكايه بتاع قلبي. طيب اي سؤال يا مشايخ؟ جزاكم معلش يعني مش لازم كل حاجه تفهموها 100% من اول مره, العلم تراكمي فما تيأسش اذا انت سمعت حاجه وصعب عليك الامر. احنا بنعيد وبنزيد وبنقول وبنقول نكت كمان وبتاع عشان القعده تبقى يعني برضو فيها ايه نوع من انواع التخفيف وكل حاجه, بس احنا عشان بس ايه لسه انت يعني جاي, لما المشايخ دول علماء كبار درسوا الكتاب القديم معانا من اوله لاخره كان الطف شويه, وهم قالوا لنا تعالوا نقرا الكتاب ده اصعب, بس احنا يعني شويه كده هتلاقي الدنيا مشيت وهتلاقي الايه الامور صارت اسهل واسهل ان شاء الله, فلا تيأس. مولانا انا لقيت كلام شبه اللي بقول حضرتك تحت. ايه بقى فين؟ ده مش بتاع الشيخ الجوهري. بيقول الشيخ الجوهري يقول قال العلامة الزركشي في بحريه في المسائل الثلاث, في المسألة ثلاث مذاهب, أحدها أن حسن الأشياء وقبحها والثواب والعقاب عليها شرعيان وقول الأشاعيين, والثاني عقليان وقول المعتزلة, والثالث أن حسنها وقبحها ثابت بالعقل والثواب والعقاب متوقف على الشرع, فنسميه قبل الشرع حسنا وقبحا ولا يترتب عليه الثواب والعقاب إلا بعد وقوع الشرع, وده قول ذكر عبد المنعم وحديثا وخطاب ولا حنابلة التحسين والتقبيح عندنا شرعيان, بمعنى ترتب المدح والذم حالا والثواب والعقاب مآلا. احفظ هذا يا مولانا وشد عليه وعض عليه بالنواجذ. ويبذل سيدنا هو يمكن عنده اشكال, والثالث هو يمكن المقصود يا سيدنا ان هو يسمى حسن وقبيح لغه قبل ورود الشرع من ناحيه اللغه. ايه ايه دلاله اللغه؟ احنا هنالف ايه دلاله اللغه؟ ايه دلاله اللغه على ان ده قبيح ولا مش قبيح؟ ما تخلينيش ازعل منك بقى. الشيخ الجوهري بيرجح يا عم استنى بس, اللغه تدل على كده ايه؟ طب اديني مثال. طيب اديني مثال. ماشي سلمنا, ايه اديني مثال على هذا؟ العلم يا مولانا ما فيهوش فقاك, مفيش يعني تنجيم في العلم, العلم يا عارف يا مش عارف, مقدمات بتؤدي لنتائج, لكن كلام كده يشبه كلام العلماء وليس منه يعني ننزهك عنه, واخد بالك؟ انا رفيق بيه عشان خاطرك, عشان هو راجل يعني برضو يعني محب. لا يا شيخ عبد الستار, لا لا اللغه ما لهاش مدخل. نعم انا فهمت اللغه يعني ان مثلا الزينه القبح معروف في اختلاف الاجزاء والاشياء معروف بالعقد, ولكن المتوقف على الشرع انه يحرم. طب ما هو الزنا, ايه هو الزنا اللي الشرع يحرم؟ هو الزنا. اه طب ما افرض امراه عاقر مش متحقق فيها اللي انت بتقوله ده, يبقى يجوز الزنا حينئذ اذا كان الاختلاط الانساب؟ لا. ليه؟ عرفت منين انه لا؟ شرع. يبقى العقل له دخل؟ لا. طيب خلاص اديك جاوبت نفسك. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.